والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فيقول المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين: والسادس من أقسام مفهوم المخالفة اللقب، هو تخصيص اسم بحكم، هو حجة عند أحمد ومالك وداود رضي الله تعالى عنهم والصيرفي والدقاق وابن فورك وابن خويز منداد وابن القصار، ونفاه القاضي أبو يعلى وابن عقيل والموفق، وقال لو كان مشتق، وقال ولو كان مشتقا كالطعام، وقال المجد ومن وافقه أنه حجة بعد سابقة ما يعمه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم وترابها طهور بعد قوله جعلت لي الأرض مسجدا، وكما لو قيل يا رسول الله أفي بهيمة الأنعام زكاة، فقال في الإبل زكاة، أو هل نبيع الطعام بالطعام، فقال لا تبيع البر بالبر، تقوية للخاص بالعام كالصفة بالموصوف. قال وأكثر ما جاء عن أحمد في مفهوم اللقب لا يخرج عن هذا. وجه القول الأول أنه لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص، لأنه أخص وأعم، ولأنه يميز مسماه كالصفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو النوع السادس من مفهوم المخالفة، وهو مفهوم اللقب. ويعرف العلماء رحمهم الله مفهوم اللقب بقولهم هو تخصيص اسم بحكم. والاسم المراد به الاسم المجرد كأسماء الأعلام كأنا وأنت وزيد، أو الكنية كأبي بكر، فالاسم ما دل على ذات مجردة، ما دل على ذات مجردة أو دل على اسم جنس مثل الماء، الذهب، البر، الغنم، وسواء تعلق الحكم بالاسم طلبا أو خبرا، كقول القائل أكرم زيدا، أو أن يقول قام زيد، أو جاء محمد، أو بعتك هذا العبد، فهل يؤخذ من هذه مفهوم مخالفة أو لا؟ هل يحتج بمفهوم المخالفة فيه أو لا؟ ما حكي عن الأئمة رحمة الله عليهم عن أحمد ومالك وبقية من ذكر مع هذين العلمين، يرون أن مفهوم المخالف مفهوم اللقب حجة، لكنه في أدنى مراتب الحجية، فحجيته ضعيفة جدا، لأن ترك الاحتجاج به يترك لأدنى مناسبة، يترك لأدنى مناسبة. وكما قلنا لكم إن المفهوم أصله ومبناه أو أساسه الذي بني عليه هو المنطوق، والمفهوم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة إذا اختلف أو حكي الخلاف فيه عن بعض الظاهرية، فالخلاف في مفهوم المخالفة من حيث الجملة أشد، ولا سيما أن منكري الاحتجاج بمفهوم المخالفة انضم إلى كثير من الظاهرية، كثير من الحنفية. ثم أنواع المفاهيم المختلفة، مفهوم المخالفة بدرجاته، مفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد، ليست هذه المفاهيم في رتبة واحدة ولا في درجة واحدة من حيث القوة، بل بعضها أقوى من بعض. ومفهوم اللقب هو أقل درجات مفهوم المخالفة، لأنه يترك كما قلت لكم بأدنى مناسبة، يدفع إذا ظهرت مناسبة ولو كانت بعيدة. ويمثل العلماء رحمهم الله بأمثلة، فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني هو من أشهر الأحاديث التي تذكر في مباحث القياس، وهو حديث الربويات: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا التمر بالتمر، ولا الشعير بالشعير، ولا البر بالبر، الحديث إلا مثلا بمثل. هذا الحديث هو من مفهوم اللقب. هذا الحديث ما ذكر فيه الذهب والفضة والبر، هذه أسماء تدل على ذوات، وهي من مفهوم اللقب. ومع ذلك هذا الحديث يذكر في جميع مباحث القياس، حين النظر إلى التعليل، حين النظر إلى التعليل والعلل. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة ولا كثير من أتباعهم إن الربا محصور في هذه الأصناف الستة، بل عدوا الربا إلى أصناف ألحقوها بما ذكر، وإن اختلفوا في العلة التي يلحق بها أو تلحق بهذه الأصناف أو هذه الأشياء بالأصل. فالشافعي رحمه الله يرى أن العلة في هذا الحديث إذا أخرجنا الذهب والفضة لعلة الثمنية والوزن، في بقية الأربعة العلة عنده الطعم، البر بالبر طعام، والتمر طعام، والشعير طعام، والملح يصلح الطعام، فمتم الشيء من الشيء. فالعلة عند الشافعي رحمه الله هي الطعم، فيجري الربا في كل مطعوم، في كل مطعوم، ويعضد هذا بما بأدلة خارجية، منها قول عائشة رضي الله عنها: كان طعامنا الأسودان التمر والماء. وعند الحنابلة والحنفية وهم يقولون بجريان الربا في غير هذه الأصناف، مع أنهم يعتبرون هذا الحديث مفهوم لقب، أن العلة الكيل أو الوزن، فيجري في كل مكيل أو موزون. وعند المالكية رحمة الله عليهم يرون أن العلة الاقتيات والادخار، فيجري الربا في كل مقتات مدخر. فأنت إذا نظرت وجدت أن أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين تلمسوا العلة التي من أجلها نهى الشارع، فكل منهم استنبط علة فألحق بعلته التي استنبطها من هذا الحديث أشياء سكت عنها الشرع، والقياس كله مبناه على التعليل وعلى العلة. فإذا تحققت العلة وكانت متعدية جرى القياس إذا وجدت في أي فرع آخر، وكله منطلق من أن الشارع سبحانه وتعالى عليم حكيم، فهو لا يأمر ولا ينهى إلا بعلمه سبحانه وتعالى وفي أمره ونهيه الحكمة البالغة. قد يعلم بعض الخلق هذه الحكم وهذه العلل وهذه الأسرار، وقد يجهلها كثير من الناس. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، منطوقه ما هو؟ ما منطوقه؟ تحريم بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد. طيب، مفهوم مخالفته: الذهب اسم جنس، مفهوم مخالفته أنه إن لم يكن ذهبا فيجوز بيع بعضه ببعض، ها، متماثلا أو غير متماثل. هذا مفهوم مخالفته. طيب، أيضا في الأمثلة التي قلنا، لو قال مثلا: أكرم زيدا أو قام زيد، هل يؤخذ يعني هذا الذي أنكر مفهوم المخالفة انطلق من هذا؟ فإنه إذا قال قائل: جاء زيد، قام زيد، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لا يؤخذ بمفهوم المخالفة، لأنه لا يدل على نفي عدم مجيء غير زيد أو عدم رؤية غير زيد. فإذا قال رأيت زيدا لا يدل على نفي رؤية ما عدا زيد، وإذا قال أكرم زيدا لا يستلزم أن لا يكرم غير إيش؟ زيد. هذا يعني عمدة من أنكر مفهوم اللقب. وهم يقولون، أي الذين أنكروا الاحتجاج بمفهوم اللقب، قالوا: لأنه يذكر للإسناد إليه، فهو ضرورة، ذكره ضرورة، فاللقب المذكور في هذه الأمثلة يقولون ذكر ليمكن الحكم عليه والإسناد إليه لا لتخصيصه بالحكم، إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه. تقول جاء ثم تسكت، من جاء؟ تقول جاء زيد فتسند المجيء إلى زيد، فذكر زيد للإسناد إليه فذكره ضرورة، ولا تقتضي هذه الضرورة أخذ مفهوم مخالفة منها. أيضا من الأمثلة لو قال كاسم معنى في جملة أحب طلب العلم أو أحب العلماء أو أحب المتقين والمحسنين، يقول منكر مفهوم المخالفة في اللقب إنه لا يدل على أنه لا يحب غير ما ذكر. فالإنسان يقول أحب طلب العلم أو أحب العلماء أو أحب المتقين، ليس بالضرورة أنه لا يحب غير هؤلاء أو غير ما ذكر. الأخ يسأل عن مفهوم الحصر. مفهوم الحصر هو نوع من أنواع المفاهيم، كقول القائل لا رسول إلا محمد أو زيد صديقي أو صديقي زيد أو إنما صديقي فلان. يذكر أحد الإخوة ويقول هل يكفي طالب العلم للتمكن في علم الأصول كتاب قراءة كتاب الرسالة وجامع بيان العلمي ومقدمة سنن الدارمي والفقيه المتفقه والإحكام للآمدي والمحصول والروضة والمستصفى؟ على كل، هذه كتب أصولية ولو قرأت ودرست بتمعن سيكون إن شاء الله قد ألم بالشيء الكثير من مباحث علم أصول الفقه، لكنها أيضا لا تغني من مطالعة الكتب والإكثار منها. فالكتب كالشيوخ، فكلما أكثرت من القراءة على الشيوخ استفدت علما، فتجد عند هذا ما لا تجد عند غيره، وإن اشتركا في نفس الفن فهذا قد يبسط القول وهذا قد يختصره وهذا قد يعرضه بأسلوب سهل ميسر يفهم وهذا قد يعرضه بأسلوب فيه من الصعوبة. لا، ليس أصول الفقه محصور في دلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ جزء من الأصول، لكن كمعنى عام لا شك أن الأمر وما يتعلق به، هل يقتضي الوجوب، هل يقتضي الفورية، هل يقتضي التكرار، هذه من الدلالات لا شك. لكن الدلالات لما يبحثها العلماء يبحثونها بمقصود معين. على كل، يبدأ طالب العلم بالكتب المختصرة مثل الورقات وشروح الورقات المختصرة عليها، مثل نظم العمريطي والشروح التي تمت عليه، ثم يتدرج. يقول أليس الأنسب أن نقول في تعريف مفهوم اللقب هو إسناد حكم إلى اسم بدل تخصيص اسم بحكم؟ لأن لو قلنا بالتخصيص صار حجة. لا لا لا فرق بين هذا وهذا. يقول نلاحظ أن كثيرا من إخواننا حفظهم الله لا يبالون بهذه الكتب، ونراهم كثيرا ما يتخطون بأقدامهم عليها، فهل من نصيحة وفقكم الله؟ الكتب الشرعية محترمة لما فيها، فينبغي تقديرها وعدم التعامل معها بما يدل على إساءة الأدب. طيب،